فربما يكون أكثر. يفضني واحد من هؤلاء الناس اللي بيجتمع معهم لعله يعني يتبين له صحة الدعوة تبعه. راح وجهه ثاني مرة قال له كمان إيه بيعتذر. قلت له أقول للشيخ إنه أنا لا أقبل هذا العذر، وقل له بصراحة أنك تلتقي مع عامة الناس فيهم عوام فيهم طلبة علم فيه مثقفين فيه من آخره، فوض الشيخ الألباني واحد من هؤلاء كيف ما تصورت. بعد الجواب أن يعتذر وأنه أول فرصة تسنح له هو بيلتقي مع الألباني، وهو كلامه عذب يعني هو له مستعد للالتقاء ويستفيد من الشيخ، وأنا وقتها ماني شيخ يعني. والله راحت أيام يجد أيام وجئت به هنا الشاهد، دخل عليه الدكان. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقى أنا دكانتي كانت خشبية، المظهر الخارجي ساعاتي، المظهر الداخلي صاحب مكتبي. فأنا كنت لما أجد في نفسي فراغ وما في عندي مكتبة ظاهرية بدخل مكتبي المتواضعة. فجلسنا نحن وياه في هالمكتبة هاي، وقعد يعدي نفس الكلام إنه ما تأخذني أنا وقتي ضيق وما عندي استعداد يعني لدروس معك واستفادة من علمك وفضلك ومن هذا الكلام إلى آخره، ونحن مستعدين يعني لتقبل كل ما يعني عندك من علم أو اعتراض أو شيء، بس أنت لو تفضلت يعني تكتب لنا ملاحظاتك ونحن ننظر إليها بعين الاعتبار. الشاهد إيه نعم إيه الحال معك. الشاهد إنه أنهى كلامه إنه أنت تكتب لنا بكل ملاحظاتك ونحن ننظر إليها بعين الاعتبار ونستفيد منها. قلت له يا أستاذ الإنسان المؤمن يفيد ويستفيد، فمثل ما أنت بتريد تستفيد مما قد يوجد عندي فأنا أيضا أريد أن أستفيد مما قد يوجد عندك، وهذا لا يظهر إلا باللقاء. يرجع يقول أنه وقته ما بيساعده إلى آخره، والسلام عليكم. وعليكم السلام. أنا فيما هيك يعني من جملة الأشياء اللي ذكرت لها قلت له يا أستاذ أنت تذكر أنه أنا كتبت مقالة وأرسلتها إليكم حول تحريمكم إيجار الأرض، وإلى اليوم لا أدري هل أنا كنت مخطئا، مع ذلك ما بينتوا لي خطأي، فإذا كنت مخطئا ما استفدت أنا منك فيه، وإذا كنت مصيبا استفدت أنت فعلا لكن أنا ما علمت ذلك. فسواء كنت مخطئا أو كنت مصيبا كان لازم يستفيد منك، لأنه لما بتلي أخطأت في كذا وتراجع عنه، لما بتلي أصبت فيما كتب بحمد ربي على ذلك وبتشجع وبمضي فيما نبيه. فأنا إلى اليوم وكان مضى على ذلك السرير، لأن هذا كان أول ما جاء هو إلى دمشق ونزل في مدرسة اسمها مدرسة دير ياسين. عرفته؟ فهيد ولا فواد؟ فواد نعم؟ أيوة طبعا مصاحب. هو كان له صلة وثقة بالجماعة، وكان له صلة معي بعد ما تخرج من الأزهر واستفاد والحمد لله كثيرا. جاءني ذات يوم قال لي حزب التحرير طال نشرة في تحريم إيجار الأرض، شو رأيك فيها؟ قلت له مدرسة. بعد ما درستها قال لي شو رأيك؟ قلت له والله فيها أخطاء كثيرة. قال لي شو رأيك تكتب رد عليها؟ قلت له والله ماني شطار، لأنه أنا أعرف حزب التحرير حزب متعصب، لأنه الفرد منهم لو في جزئية بسيطة خالف الحزب بيقولوا له برا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.